بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله قال فما بال القرون الأولى، وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. مر بنا من قبل مسألة التقليد، تقليد الآباء والأجداد، ما وجدنا آباءنا على هذا بل كانوا على خلافه، وها هنا الاحتجاج بالمتقدمين أن هذا لم يكن موجودا فيهم. ففرعون لما جاءه موسى عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد و بتخويفه من عذاب الله سبحانه وتعالى، فهو يقول ما بال القرون الأولى، فكأنه يريد أن تلك القرون ما جاءهم نذير، فيعني كأنه شيء لا يلزمنا، نحن مثلنا مثل تلك القرون، مثلنا مثل تلك القرون، وهذه ليست بحجة. فقد بعث الله جل وعلا قبل موسى عليه الصلاة والسلام أنبياء رسلا، ومؤمن آل فرعون قال وهو يحاج في مجلس فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهذا مما يحتج به بعض الناس. الآن مثلا تجد حينما تدعو في بعض الأماكن إلى التوحيد، فيقول طيب فآباؤنا وأجدادنا، أي ما كان عندهم من يدلهم على هذا، إذن هذا يدل على أن ما كانوا عليه هو الصواب، وأنه هو الحق، وأن ما أتيتم به أمر جديد مخترع، فيجعلون ما كان عليه أولئك حجة لهم في ترك ما جاءهم به من الحق. وكفار قريش ما أخبر الله جل وعلا به في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا أنه جاءهم رسول، أنه أتاهم من يدعوهم إلى ما تدعو إليه. طيب هل هذه حجة؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. طيب أتاكم مثلا ما لم يأتهم، ثم ما جاءكم فيه دلائل واضحة وأمور بينة، فكيف يرد مثل هذا أننا لم نسمع بهذا في آبائنا المتقدمين؟ هذا ليس بحجة. والذي يحتج بهذا هم أهل الجاهلية، أهل جهل. فإذا كان إنسان مثلا قد يقال له يا فلان أنت صلاتك هذه فيها قصور، أنت تستعجل في صلاتك، أو تقول أذكارا لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو تترك أذكارا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في صلاته، فيقول آباؤنا وأجدادنا كانوا على هذا، ما سمعنا بمثل هذا الكلام في من تقدمنا، ليستدل بهذا على بطلان ما تدعوه إليه. فهذا من حجج أهل الجهل، وليس حجة لهم ولا عذرا، وإنما هو كما تقدم من شأن أهل الجهل. وأما من بصره الله جل وعلا فإنه ينقاد للحجة ويقبل الدليل. قال طيب كذلك أيضا قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة حججهم أن قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. هذا مما ردوا به دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في المله الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فهم يقولون ما سمعنا بهذا الذي يدعو إليه محمد في الملة الآخرة. من أهل العلم يقول في الملة الآخرة أي في آبائنا الذين كانوا قبلنا، ما سمعنا أنه أتاهم من يدعوهم إلى ما دعا إليه محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من يقول في الملة الآخرة أرادوا به النصرانية، لأنها آخر ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم دين عيسى عليه الصلاة والسلام. هناك من أهل العلم من يقول دين عيسى ليس هو النصرانية، إنما النصرانية هذه بدعة من البدع، لكن بعث الله جل وعلا عيسى بدين ثم إن أصحابه زادوا ونقصوا وسموا نصارى. على كل حال يعني من حيث الديانة هم تسمى نصرانية أو لا. فيقولون ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا في النصارى، أنهم يقولون ما يدعو أو ما يقول به محمد عليه الصلاة والسلام. طيب النتيجة إن هذا إلا اختلاق، أي ما هذا الذي جاء به محمد إلا كذب وافتراء أتى به من تلقاء نفسه. والله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. نعم آباؤهم ما جاءهم من ينذرهم، لكن هذا ليس عذرا وليس حجة أن الإنسان يقول ما أتى من قبلنا نذير إذن ونحن نبقى على ما كانوا عليه. طيب أنتم أتاكم النذير ومعه الحجج الواضحة، لا عذر لكم ولا حجة في عدم اتباعه وقبول ما جاء به. قال الشيخ الفوزان رحمه الله في جملة كلامه قال والواجب على العقلاء أن ينظروا ما مع الرسل ويقارنوا بينه وبين ما عليه آباؤهم ليتضح لهم الحق من الباطل. أما إغلاق الباب على أنفسهم يقولون ما نقبل إلا ما عليه آباؤنا ولا نقبل ما يخالفه، فهذا ليس من شأن العقلاء فضلا عن الذين يريدون النجاة لأنفسهم. والآن عباد القبور إذا نهوا عن عبادة القبور قالوا هذا عليه البلد الفلاني وعليه الجماعة الفلانية وعليه قرون مضت، وأصحاب الموالد إذا نهوا قيل لهم هذا بدعة قالوا هذا شيء معمول به قبلنا ولو كان باطلا ما عملوا. وهذا احتجاج أهل الجاهلية، فليس العبرة بما عليه الناس وإنما العبرة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يخطئون ويصيبون، لكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صواب قطعا والواجب اتباعه. والله لم يكلنا إلى آبائنا وأجدادنا، ولو كان الذي عند الآباء والأجداد يكفي ما احتجنا إلى الرسل. وهذا كلام بين، لو كان يكفي اتباع الآباء والأجداد إذن ما الحاجة إلى الرسل، ما كان الله يبعث رسولا. ولكن ما عليه الآباء والأجداد ليس حجة، إنما الحجة فيما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال وهكذا الصوفية يقولون أحوالنا تكفي عن اتباع الرسول، ولنا أحوال ولنا اتصال مع الله ونأخذ عن الله مباشرة. وأهل السنة يأخذون دينهم عن أموات يعنون رجال السند، أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. ويقولون الرسل إنما يحتاجهم العوام، أما الخواص فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الرسل لأنهم وصلوا إلى الله وعرفوا وليسوا بحاجة إلى الرسل. هكذا يقول لهم الشيطان، ويقول إن أصحاب الطرق لا يحتاجون للرسل لأنهم يأخذون عن الله مباشرة، وهذا من دين الجاهلية، والوقائع كثيرة من هذا النوع. هذا يوجد في أهل التصوف، أن الواحد منهم يقول حدثني قلبي عن ربي، قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لا حدثني قلبي عن ربي. أنتم تأخذون علمكم عن عبد الرزاق، يعني عبد الرزاق الصنعاني واحد من رواة الحديث، ونحن نأخذ علمنا عن الرزاق، يعني مباشرة نأخذ علمنا مباشرة عن الله جل وعلا. وقد حكم أهل العلم على هذه المقالة بأنها زندقة، لأنها رد للرسالة، رد للرسالة. يقول حدثني قلبي عن ربي، طيب لماذا بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام؟ نصادر الكتاب والسنة بمثل هذه الأقوال البائرة؟ ثم تجد كثيرا من هؤلاء لا يكادون يعرفون في بيوت الله جل وعلا، أنهم يحافظون على الجمع، أنهم يحافظون على الجماعات، أنهم يكونون بعيدين عن الأقذار والنجاسات، بل تجدهم يتلبسون بأشياء كثيرة من الأباطيل والخرافات والقدارات، ثم يقول قائلهم مثل هذه العبارة ويقولون أنتم علمكم علم الورق ونحن علمنا علم الخرق، الخرقة الصوفية. فهذا سبيل أهل الجهل، وهذا على طريق أهل الجاهلية. وأما طريق أهل الإسلام فهي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال في المسألة السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هناك من أهل من الناس من إذا دعي إلى شيء من الحق حجته أن فلانا من الناس يفعل كما أفعل أو يقول بما أقول. طيب ما وزن هذا الذي تجعله حجة؟ هل هو متبع في ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، إنما لأنه فلان من ذوي الجاه، من ذوي المال، من ذوي المكانة والسلطان، هذا هو الذي يلتفت إليه فيجعل ذلك حجة. وهذا من طرق أهل الجاهلية في الاستدلال، فإنهم كانوا يحتجون بما عليه كبراؤهم وينظرون إلى ما عليه رؤساؤهم وأشرافهم، فيرون أن الحق في ذلك. وهذا موجود حتى في الأمم المتقدمة، كما تقدم في قول قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فينظر هؤلاء إلى أنهم ما اتبعوا إلا الضعفاء، لكن أين أهل القوة؟ أين أهل المال والجاه؟ هؤلاء لم يتبعوك. طيب إذن هذا يدل على أن الحق في خلاف ما دعوت إليه، هذه حجة جاهلية، هذه حجة جاهلية. ولهذا أيضا يقع كثيرا لأناس من أتباع الكبراء أنهم يتبعونهم في الباطل، يأمرهم الكبراء قولوا كذا افعلوا كذا فيقولون ويفعلون، إذا حصلت المحاججة لهم لم يكن لديهم حجة إلا أنه نحن على ما عليه فلان، نقول بما قال به فلان من الرؤساء والكبراء. وقد قال الله جل وعلا عن هؤلاء يوم القيامة: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أطعنا سادتنا وكبراءنا، قالوا لنا افعلوا كذا اتركوا كذا الحق ما نحن عليه، فقبل منهم هؤلاء، فصار معيار الحق عندهم أنه قال به فلان أو عليه فلان أو كبار الناس ووجهاؤهم على هذا القول أو على هذا الطريق. والله جل وعلا أبطل هذه الحجة في أنه قد أهلك أمما من الكفار كان عندهم من المال، من الجاه، من القوة ما ليس عند كفار قريش وكفار هذه الأمة. ففي قصة عاد في سورة الأحقاف ذكر الله جل وعلا قصة: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم رأوا السحاب وهو أسود واستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني هذا سحاب فيه الغيث العظيم، فيه المطر العظيم، وكان قد أصابهم قحط وشدة. قال الله جل وعلا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. طيب هذه أمة عظيمة، أخبر الله جل وعلا عنها بما أوتيت من القوة العظيمة المفرطة حتى بلغ بهم الحال أن تبجحوا بتلك القوة وقالوا من أشد منا قوة. وذكرهم الله جل وعلا في غير موضع بما كانوا عليه من القوة العظيمة الهائلة. طيب هذه أمة ردت ما جاء به رسول هود عليه الصلاة والسلام، ما الذي حصل؟ أهلكهم الله وأذهبهم. فالله جل وعلا قال بعد ذكر قصة هود وعاد وقومه عاد قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني ولقد أعطيناهم من المال والقوة والملك والسلطان ما لم نعطكم إياه، فيما أي في الذي إن مكناكم فيه، إن هنا نافية أي لم نعطكم مثله، لم نعطكم مثله. فانظروا إلى هذه الأمة التي هي أقوى منكم كيف أهلكهم الله لما لم يتبعوا رسولهم عليه الصلاة والسلام، واعتبروا بهم أنتم دونهم في القوة وفي الملك وفي السلطان ورسولكم أعظم الرسل، فخافوا على أنفسكم أن يحل الله جل وعلا بكم نقمته. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، هذه وسائل العلم، السمع، البصر، الفؤاد، فكثير من العلوم يتلقى الإنسان بالسماع وكثير من العلوم يدركها الإنسان بالبصر رحمك الله، ومن العلوم ما يدرك الإنسان بالفكر والعقل بقلبه. قال الله جل وعلا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، هذه حجة أخرى أوسع مما يتعلق بعاد، فيخاطب الله كفار قريش ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني اعتبروا بما حولكم من القرى. كفار قريش كانوا في مكة، طيب كانوا يأتون إلى اليمن للتجارة، في اليمن قوم عاد وكان فيها أيضا آثار سبأ التي أهلكها الله بخراب ذلك السد، هكذا أيضا يذهبون إلى بلاد الشام، يمرون في طريق رحلتهم إلى الشام يمرون على آثار قرى قوم لوط ويمرون على آثار قوم صالح ويمرون على غير ذلك. فالله جل وعلا يقول ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، اعتبروا بهذه القرى التي تمرون عليها في طرقكم أهلكهم الله، لماذا أهلكهم؟ أهلكهم لأنهم خالفوا الرسل، فما الذي يجعلكم بمنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ وأولئك كانوا أشد منكم قوة كما قال الله جل وعلا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، هم أشد منهم بطشا، كانوا أعظم قوة من كفار قريش ومع هذا أهلكهم الله. وأولئك أيضا أولئك الأقوام كان الضعفاء فيهم كثير من الضعفاء يتبعون الكبراء والأقوياء ويمتثلون أمرهم. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. هذا أو هذه حجة، تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات، ما حجتهم؟ قالوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يعني من هو الذي أعطي من هذه الدنيا ما لم يعط الآخر؟ من الذي يحضر مجلسه وناديه كبراء الناس وأشرافهم؟ طيب هل هذه حجة تعارض بها الآيات البينات؟ قال الله جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أي أهلكنا قبلهم قرون كثيرة كانوا أحسن أثاثا من هؤلاء، عندهم من الأثاث من الثياب ومن الفرش ونحو ذلك ما ليس عند هؤلاء، وكانوا أيضا أحسن رئيا من هؤلاء، أي أجمل مناظر وأبهى صورا من هؤلاء. أهلكهم الله لما ردوا دعوة الرسل، ما نفعهم المال ولا الجمال ولا القوة ولا أن فيهم فلانا وفلانا من أشرف الناس، ما نفعهم شيء من ذلك، فكيف يكون هذا حجة لكم في رد ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن من سبل أهل الجاهلية وطرائقهم في رد الحق أن فلانا من أهل القوة أو من أهل المال أو الجاه يقول بخلاف هذا الحق. فإذا كان الإنسان إذا جاءه الحق جاءه من يدعوه إليه يقول لا، لكن فلان يقول بكذا بخلاف الحق، ويجعل هذا حجة لهم في رد الحق. هذا فيه شبه بأهل الجاهلية الذين سلكوا هذا المسلك. ثم قال رحمه الله: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني الصورة الأولى الاستدلال بأن ما عليه أهل القوة هذا هو الحق، والاستدلال على أن الحق ليس بحق بأن أتباعه هم الضعفاء. فهذا وذاك كلاهما سبيل باطل، وهو من طرق أهل الجاهلية، وتقدم أن هذا في الأمم المتقدمة كما أنه كان في هذه الأمة. فقال بعض أقوام رسل قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الأرذلون المراد الضعفاء، من لا يلتفت إليهم، من لا يؤبه بهم. طيب هل هذه حجة؟ ليست بحجة، لكنهم جعلوها حجة، ما دام أن أتباع فلان هم من الضعفاء هذا يدل على أنه على الباطل، وأن ما جاء به ليس هو الحق. طيب كفار قريش حينما كانوا يرون مع النبي عليه الصلاة والسلام أناسا من الضعفاء فكانوا يستنكفون ويقولون: كيف يهتدي فلان وفلان وفلان ولا يهتدي فلان وفلان من علية القوم؟ فقال أو قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ هذا على سبيل الإنكار، يعني لو كان هذا حقا كيف سيمن الله على هؤلاء الضعفاء بالهداية ويدع من لهم المكانة والجاه في أوساط الناس؟ الله جل وعلا رد هذه المقالة بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب إذن هؤلاء حينما قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أبطل الله مقالتهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني الله أعلم من هو الذي يشكر نعمة الهداية ينتفع بها، يشكر الله عليها، يحمد الله أن جعله من أهلها. ففي هذا أن أولئك الذين بقوا على كفرهم وماتوا عليه ليسوا من أهل الشكر، ولهذا لم يوفقهم الله ولم يهدهم الله تبارك وتعالى. وهذه الآية فيها تنبيه الإنسان، انتبه، يعني حينما ترى بعض الناس من الضعفاء ويكونون على مسلك ما، هذا المسلك من الحق، فيقع في نفسك أنه لو كان من الحق كيف لا يهتدي إليه إلا فلان وفلان ممن لا يلتفت إليهم. لا، هذا ليس بحجة، فالله جل وعلا يقول: أليس الله بأعلم بالشاكرين. ووصل الأمر ببعض كفار قريش أنهم لما أرادوا الجلوس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: أطرد عنا فلانا وفلانا، يعني هؤلاء ضعفاء، نحن من كبراء الناس، كيف نجلس مع هؤلاء؟ إذا جلسنا إلى هؤلاء يقل جاهنا وتنزل مكانتنا في أوساط الناس. وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما وقع، رجاء هداية هؤلاء، لأن هؤلاء إذا اهتدوا يرجى أن يتبعهم أناس على الهداية. فأنزل الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع أولئك الذين هم من الضعفاء، لكنهم ممن يدعو الله ويلجأ إليه ويخلص عمله لله سبحانه وتعالى في الليل وفي النهار، ولا تلتفت إلى هؤلاء الذين أطغتهم الدنيا وأعماهم الجاه عن الحق، فصار أمرهم ضائعا. وعاتب الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام في قصة ابن أم مكتوم لما كان يخاطب ويكلم بعض أشرف قريش، فجاء ابن أم مكتوم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم أعمى لا يرى ذلك العبوس، لكن الله جل وعلا يرى ذلك، فعاتب الله نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى عما أنت عليه من الخير والدين، معرض، فأنت له تصدى، تتعرض لدعوته وإعلامه بالحق، وما عليك ألا يزكى. إذا لم يهتدي هذا الصنف أنت لا تؤاخذ لماذا لم يهتدي فلان. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، من جاءك طالبا للهداية مريدا للخير سائلا عما يتعلق بأمر دينه فأنت تتشاغل عنهم. فكانت هذه موعظة من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: هذه المسألة عكس التي قبلها، وهي الاستدلال بالقوة على أن أصحابها على الحق، وفي هذه المسألة يستدلون بالضعف على أن الضعفاء ليسوا على الحق، لو كانوا على حق ما صاروا ضعفاء، هذا ميزان أهل الجاهلية في معرفة الحق من الباطل، ولا يعلمون أن القوة والضعف بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الضعيف قد يكون على الحق وهو ضعيف، وأن القوي قد يكون على الباطل. وهذا منطق قوم نوح لما دعاهم إلى الله قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء منا، فلو كنت على حق لاتبعك الأقوياء. وفي الآية الأخرى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي الذين ليس عندهم رأي اتبعوك من غير روية ومن غير تفكير. وكذلك المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسخرون من ضعفاء المؤمنين من بلال وسلمان وعمار بن ياسر وأبيه وأمه. طبعا ذكر سلمان هنا فيه نظر، لأن إسلام سلمان كان بالمدينة و قد صار النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن بلال وعمار وخباب وابن مسعود ومن جرى مجراهم. قال: ويسخرون من ضعفاء الصحابة حتى إنهم قالوا: ما نجلس معك وهؤلاء عندك، اجعل لنا مجلسا غير مجلسهم حتى نتفاهم معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هدايتهم أراد أن يجعل لهم مجلسا خاصا، فعاتبه الله عز وجل بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وهذا يدل على أن هذا باب من أبواب الامتحان. الله جل وعلا يقول: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. فحينما يرى القوي يرى الضعيف على الحق، هذه فتنة له، امتحان، هل هو يعظم الحق ويؤثر الحق فيتبعه ولو كان أصحابه ضعفاء، أو أنه يرد الحق، يرى أنه الحق لكن يقول: كيف، ما علي إلا فلان وفلان، إذن لا أقبله ولا أتبعه. وهكذا فتنة لأناس من الضعفاء كما تقدم، أنهم يقولون: لو كان هذا حقا لقال به أو لاتبعه فلان وفلان، لا من هم من أضرابنا من جملة ضعفاء الناس ومن لا يلتفت إليهم. فهذه فتنة، هذه فتنة وامتحان من الله تبارك وتعالى. ولهذا كما تقدم لا يكون المعيار عند الواحد منا النظر إلى أن هذا عليه فلان وفلان لمجرد أنه فلان، أن له جاها مكانة مالا إلى آخره، لا، إنما العبرة بالحق، اعرف الحق تعرف أهله. قال: وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء يعنون ضعفاء الصحابة، لا يمكن أن يسبقونا إلى الخير، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، رحمك الله. هذا من حججهم، أنهم يقولون حينما يرون الضعفاء الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: لو كان خيرا، لو كان ما يدعو إليه محمد حقا وصدقا ما سبقونا إليه، ما سيسبقون إليه الضعفاء، بل كنا نحن أهل الرأي والمكانة سنسبقهم إليه. وهذا كما تقدم ليس من الحجة في شيء. قال: ومثلهم الآن الذين يصفون العلماء بأنهم ما عندهم رأي ولا تفكير، وأن نظرهم قريب، وعندهم تحجر، وعندهم شدة، إلى آخر ما يقولون. والشيخ ما كتب هذه المسائل للتاريخ، وإنما كتبها للتحذير بأن يحذر هذه الأمور، أو بأن تحذر هذه الأمور، لأنها من أمور الجاهلية. طيب، ثم قال رحمه الله: اقتداؤهم. طيب، قبل هذا يعني تجد في زمننا أناسا ممن ليسوا من أهل الإسلام، فحينما يعرض على بعضهم الإسلام أو يبلغهم شيء عن الإسلام ينظر إلى الأمة الإسلامية فيراها أمة مستضعفة من الأمم القوية، ويرى الأمم القوية تتحكم في كثير من مصير هذه الأمة، في خيراتها، في استقلالها، في غير ذلك، فيقول: لو كان الإسلام حقا ما كان أهله ضعفاء. ويستدل بذلك على أن تلك الأمم على الحق، وهذا باطل. فهذا كاستدلال أهل الجاهلية الذين كانوا يستدلون على بطلان الحق بأن أتباعه أو بأن كثيرا من أتباعه من الضعفاء. مسألة الضعف والقوة تكون في وقت دون وقت. انظر إلى أي أمة من الأمم تجد أنه مر بها وقت قوة ومر بها وقت ضعف. الآن قد ترى دولا يقال لها دول عظمى، دول قوية، مرت عليها من قبل أوقات كانت أمما ضعيفة استعمرها غيرها أو غزاها غيرها وفعل في تلك البلاد ما فعل. وأيضا سنة الله جل وعلا أن هذه الأمم القوية سيضمحل أمرها، فحق على الله ألا يرتفع شيء من أمر هذه الدنيا إلا وضعه. وكم قد رأى الناس من دول كان لها مكانة وصولة، وكم في التاريخ من هذا، فذهبت وباد ملكها وزال وخلفها غيرها من الأمم. طيب إذن هذه أمة كانت قوية ثم ضعفت، مع أنهم باقون على ما كانوا عليه من ذلك الدين الباطل مثلا، فكيف يقال لما كانت قوية كان دينها حقا ولما ضعفت صار دينها باطلا؟ ثم أيضا قد تجد أكثر من أمة من الأمم القوية، هذه الأمة مثلا تدين بالنصرانية، وهذه الأمة تدين بالوثنية، هذه قوية وهذه قوية، فمع من الحق؟ فما هم عليه هؤلاء وثنيون وهؤلاء نصارى؟ ما عندهم متناقض ومختلف، فإما أن يقال الحق في ما عند هؤلاء وهؤلاء لمجرد أنهم أقوياء، وهذا باطل لأن هذا تناقض لما في ذلك من التناقض. وإما أن يقال لا، هؤلاء على الحق دون أولئك، طيب المعيار هو القوة، إذن فسد هذا المعيار، فهذا مما يبطل هذه المقالة العبرة بالحق، كان صاحبه قويا أو ضعيفا. أمة الإسلام مر بها وقت، بل مرت بها قرون، وهي أعظم أمم الأرض وأقواها، فإذا التفت الإنسان إلى الوراء ونظر في التاريخ وجد هذه الأمة كانت هي الأمة التي يرهب جانبها، والأمة التي تملك المساحات الشاسعة وتدين لها كثير من الأمم وتبذل لها الجزية. طيب إذن انظروا إلى وقت قوة هذه الأمة، إذن هذا يدل على كونها على الحق لو أخذ بهذا المقياس لمجرد أنها كانت قوية. فعلى كل حال هذا معيار من معايير الجاهلية، الاستدلال على بطلان الحق بأن أتباعه من الضعفاء، وعكس هذا الاستدلال على أن الباطل حق لمجرد أن هذا الباطل عليه أهل القوة أو يقول به أهل الثروة أو أهل الجاه والمكانة. طيب ثم قال رحمه الله: اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذه محنة وفتنة من الفتن العظام، وذلك أن أناسا يقول: ما نحن عليه يقول به فلان من العلماء، أو عليه فلان من العلماء يفعل كما نفعل، ما عليه فسقة العلماء، يعني أنهم ما عملوا بمقتضى العلم ولهذا فسقوا، وجهال العباد ففعلوا أشياء بناء على جهل. هذه فتنة لكثير من الناس، وذلك لأن العلماء والعباد موضع اقتداء ولهم مكانة في أوساط الناس، ويظن بهم أنهم يكونون متبعين للحق، فيقتدي أناس بأقوالهم بأفعالهم أو بما دعاهم إليه هؤلاء. لماذا؟ لأن هذا عالم ولأن هذا عابد. طيب هذا العالم لم يعمل بمقتضى العلم بل فسق، هذا العابد لم يأت ما أتى عن علم وإنما بجهل، فهذه من الفتن العظام. ومن الفتن العظام في قديم الدهر وحديثه، ولهذا قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. الأحبار هم العلماء، والرهبان العباد. قال: ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طيب هؤلاء الذين هم يعني الأصل أنهم يكونوا موضع اقتداء لما هم عليه من العلم والعبادة، لكنهم خرجوا عن مقتضى ذلك فصاروا يأكلون أموال الناس بالباطل. مثلا ما يحصل عند النصارى الآن عند كبارهم، عند القسس وبابواتهم، من صكوك الغفران. يعني أنت عندك ذنوب، عندك معاصي، تأتي إلى ذلك القسيس أو العابد ونحو ذلك فتعترف: أنا فعلت وكان مني كذا وكان مني كذا. طيب إيش الذي تريد؟ تريد أنه تمحى عنك هذه الخطايا، تدفع مبلغا من المال وتعطى صك غفران أنه غفر لك ذنبك. هذا الباب فتنة عظيمة لأناس، لأنهم يرون أن هؤلاء هم العلماء، أن هؤلاء هم العباد، فتجد أنه يبقى على ما هو عليه من السوء، يعود مرة أخرى إلى ذنوبه ومعاصيه. أراد أن يتطهر يذهب وتكون هنا جلسة اعتراف ويبذل مالا ويعطى صكا لغفران ذنبه وهكذا. فهذا باب عظيم من أبواب الفتنة: لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كفار قريش مما حملهم على ما هم عليه من الكفر ما أزهم إليه بعض اليهود حينما جاءوا يستفتونهم ويسألونهم: هل نحن خير أم محمد؟ طيب ما الذي تفعلون؟ قالوا: نحن نطعم أو نقري الضيف ونطعم الجائع ونغيث الملهوف ونفعل ونفعل. ومحمد؟ قالوا: هذا فرق جمعنا وشتم آلهتنا وكان منه وكان. فقالوا: أنتم خير منهم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ففضلوا أهل الشرك على النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فصار هذا فتنة لأناس أنهم يقولون: هؤلاء علماء وهؤلاء أهل كتاب، ورأوا أن ما نحن عليه أفضل مما جاء به محمد. وقال الله جل وعلا: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. ينهى الله أهل الكتاب عما هم عليه من الغلو في دينهم، وأنهم اتبعوا أهواء قوم سبقوهم من علماء من عباد ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. دخل في دين النصرانية من أفسد عليهم؟ رجل مشهور قال له بولس. هذا الرجل يقولون كان يهوديا فدخل في النصرانية، تظاهر أنه دخل فيها ومقصده إفساد ما عليه النصارى، فزعم أنه تاب وتعبد وتزهد وما إلى ذلك. ثم بعد هذا لما عظم في أنظارهم جعل يدخل في دينهم ما ليس منه، فأدخل عليهم أشياء من الوثنية وحرف ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فإذا لا يحتج بمجرد أن هذا القول يقول به العالم الفلاني أو هذا عليه العابد الفلاني، فهناك من العلماء من يكونون بعيدين عن مقتضى العلم، ومن العباد من هم بعيدون كذلك عن مقتضى العلم. فالعبرة بالدليل، العبرة بالحق، هذا هو الذي يجب على كل أحد أن يتبعه. طيب نكتفي بهذا المقدار، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.